قال الله إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه الآية في شأن الذين فروا من المؤمنين في غزوة أحد، بيّن الله في هذه الآية أن فرارهم إنما كان بسبب أن الشيطان استزلهم فأوقعهم في الزلل بسبب ما عملوا من الذنوب. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني بسبب الذي كسبوا. هذه الآية تدل على أن الخلل الذي يقع عند الإنسان المؤمن في الطاعات إنما سببه ما يقع به العبد المؤمن من الذنوب. فذنوب الخلوات وذنوب السر والعلانية وما يفعله الإنسان المؤمن وما يقصر به من جنب الله سبحانه وتعالى، والمعاصي التي يفعلها والكبائر التي يفعلها والصغائر التي تكثر عندنا، هذه تؤثر حتى على طاعات العبد، فتجعله يحرم الثبات أو يحرم الزيادة من الهداية أو يحرم نوافل العبادات أو يحرم درجة الكمال أو يحرم معالي الأمور والإعانة على أعالي الأخلاق وغير ذلك من العبادات. هذه الآية تربي الإنسان المؤمن على أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى من كل خطاياه ومن كل ذنوبه، كما أنها تربي في قلب الإنسان المؤمن أنه إذا قصر في طاعة فإنما أوقعته الذنوب في هذا التقصير، والله سبحانه وتعالى المؤمل فيه أن يعفو عنا جميعا. ولهذا ختمت هذه الآية آية آل عمران بقول الله ولقد عفى الله عنهم، فنسأل الله أن يعفو عنا جميعا.